سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، عدنا مع درس القواعد الفقهية، وهي القواعد الخمس، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والحمد لله دخلنا في القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار الأسبوع الماضي. وقفنا بعد الكلام عن أدلتها ومشروعياتها والتطبيقات عليها وبعض الضوابط في تقسيم الضرر بحق والضرر الذي ليس بحق والفرق بينهما، توقفنا عند القواعد الفرعية. اليوم إن شاء الله نأخذ بعض القواعد الفقهية عن هذه القاعدة الهامة جداً. وكل القواعد الخمس الكبرى حقيقة من أهمية بمكان، يعني من ضبط الخمس الكبرى يستطيع يعني إنه حتى ما يلحق من قواعد أخرى، لأن في قواعد فرعية طبعا أكثر من ذلك، في قواعد كلية أيضا أخرى، أو قواعد يعني هذه اتفق عليها الخمس، وفي قواعد أخرى كلية أيضا إن كان محل خلاف عند البعض المذاهب، لكن الخمس الكبرى هذه مهمة جدا، يعني تجمع شتات كثير من القواعد الأخرى، وبإتقانها يعني ممكن المرء إنه يضيف بقى إليها باقي القواعد، بل قد يعني يفرعها تحتها. وطبعا لابد أن تكمل الدراسة إن شاء الله بقواعد أخرى بعد الانتهاء من القواعد الخمس الكبرى، بقواعد كلية أيضا يعني، أو نقول يعني أغلبية من الأهمية في مكان يعرفها طالب العلم. القواعد الفرعية، نبدأ بقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر يدفع بقدر الإمكان. قلنا الضرر لابد أن يدفع شرعا، وقد بينا أن الأفضل أنه يدفع قبل وقوعه، فهذا هو الأصل، أن يدفع الأمر قبل وقوع الضرر. يستبقى يعني يستبقي أو يستبق نقول الحاكم ولي الأمر السلطان ومن له هذه الأمور، إن كانت الأمور فيها ضرر على المجتمع أو على الرعية أو غير، يستبق عدم وقوع الضرر. فالأصل أن يدفع بدون الضرر قبل الوقوع، لكن القاعدة هنا بتقول إيش؟ إن الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقع الضرر فلا بد أن تدفع الضرر هذا بقدر الإمكان. وهذا لذلك العلماء تكلموا أن يدفع الضرر بقدر الإمكان قبل الوقوع الضرر وبعد وقوع الضرر. إذا قلنا قبل وقوع الضرر، ولي الأمر الحاكم القاضي يعني يسن بعض الضوابط والأمور ويكون في تطبيقات لمنع الضرر في المجتمع، منع السرقات، منع القتل، منع المنكرات، منع كذا، منع التعدي والظلم، أسباب الوقاية اللي هي لابد أن تكون اللي هي معلومة أصل عندنا في الشرع، الوقاية قبل أن يقع شيء. والحالة الثانية أن يقع الضرر فيندفع بقدر الإمكان بعد وقوعه، وهذه تحتاج على حسب الاستطاع. متى استطاع أن يرفع الضرر بالكلية سيرفعه، طب لم يستطع أن يرفع كل الضرر يدفع ما يستطيع أن يدفع. أصل المسألة هذه أو هذه القاعدة من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر الله عز وجل بالإعداد. طب ليش الإعداد؟ لندفع ضرر قتال الكفار لنا، الضرر يقع على المسلمين، فهذا ضرر قبل الوقوع الإعداد، وإن كان هذا ظاهر أكثر في جهاد الطلب في جهاد الدفع، ولكنه أيضا في جهاد الطلب مطلوب الإعداد عشان نشر الدين ليكون في قوة، لكن في جهاد الدفع أظهر في إن في قوة للإسلام فيمنع تجرؤ الكفار علينا، وهذا الإعداد من دفع الضرر قبل الوقوع. وهو خاصة في تشريع الجهاد، لأن الجهاد أصلا شرع لدفع الضرر الأعداء، سواء كان في الدفع أو أيضا في دفع ضرر الأعداء في إبقائهم على الكفر مع ناسهم وعدم دخولهم في الإسلام، وهذا ضرر أيضا، لأن الجهاد الطلب نشر الدين وإدخال الناس في دين الإسلام في دين الله عز وجل، وجهاد الدفع دفع ضرر الأعداء. فالجهاد ككل شرع لدفع الضرر، سواء الضرر اللي يصيبنا احنا كأهل الإسلام أو الضرر اللي يصيب هؤلاء بقام على الكفر وعدم ابصار الدين له، فهذا يحتاج الى اعداد. فكان الاعداد هنا من باب الضرر، رفع الضرر قبل وقوعه. ومنه ايضا في دفع الضرر المعلوم من السياسه الشرعيه في عند الولاة والحكام، انه يضعون السلطان الاعظم او يضع الولاه وضع حكام في الدويلات وفي الاقاليم، ويضع القضاه وينصب ائمه ايضا كمان للناس في الصلاه وغيرها، ومحاكم وافتاء مفتي، كل هذا من باب منع الضرر عن الامه حتى تطبق الشريعه، فيمنع مثلا القتل والسرقه، تقام الحدود، يمنع الفساد. لابد يكون في قضاء، ناس تصلي، لابد في ائمه، لابد يكون في حكم موجود يطبق، وكل هذا من منع وقوع الضرر. منه ايضا شرع الحجر على السفيه. ليه بتحجر على السفيه؟ بتمنعه من الضرر الذي قد يؤدي الى ضياع ماله، عنده امواله عاد ينفق بسفه، فحجر عليه لدفع الضرر اللي قد يصيبه، عنده سوء تصرف في المال، فلابد هنا الضرر يدفع بقدر الامكان. ايضا في زمن المجاعه او المخمصه، نقص شديد في السلع و بيحدث ان ممكن الناس تخزن السلع وتمتنع عن اخراجها، فياتي الزمن اللي فيه المخمصه او الجوع، والناس تمتنع عن اخراج سلع التخزين المخزنه، اما تريد تصل الاحتكار فغلو السعر، او تريد تحتفظ. فهنا الولي الامر ان يكرههم على اخراج السلع لعموم لمصلحه عموم المسلمين، ولا يحتكر. طب ليش هنا الضرر؟ لان الاصل ان الشرع جاء بحفظ الاموال. انا مالي عندي 100 طن ارز بقى احد يتعرض لي، ده ملكي في مخزني. ونعم الشرع كفل لي حافظ على مالي، لكن هنا اصبح المساله باصبح في ضرر. كل واحد لو عمل وجه وقت المقمصه وقت المجاعه، وكل واحد احتفظ بهذه الامور عنده ولم يخرجها، في ضرر اكبر موجود الان. فالضرر يدفع بقدر الامكان. اضطررنا ان احنا نلزمه ونجبره على يخرج السلع ويبيعها ويعطيها ونكرهه على ذلك. ليش؟ لان في ضروره، فلابد ندفع الضرر الموجود الاعظم بقدر الامكان، ونقول له بيع بسعر المثل وغير ذلك. بل صور اخرى بتحدث دائما في الشراكات وفي الارث. اثنين اشتركوا في ارض او ورثوا ارض فاضية بناء مثلا، واحد عايز يبني والثاني لا يريد أن يبني مثلا، فهنا يقول له إما تشتري نصيبي أو أشتري نصيبك، يمتنع. ممكن الأرض يرفع للقاضي، إما يجبر الشريك على أن يعمر، لو كان عنده مال ويستطيع أن يعمر معه الأرض يعمر، خاصة لو كان مثلا المال يتيم مع واحد شراكة، يعني أبوه ترك له إرث أيتام مع واحد شريك له مثلا، فلو تركت الأرض لا يستنفع بها، يضر بمال اليتيم، وحق اليتيم لابد يؤتى له، والشريك الثاني لا يريد، يوقف الأمر، مش محتاج إنه يعني. نقول هنا لا، لابد هنا أن يتدخل القاضي ويرفع الضرر في ذلك، ويبد يفض المسألة، إما أن هذا يبني معه لو كان عنده مال، أو هذا يشتري نصيبه، أو يباع الأمر ويكون وغير ذلك. هذه أيضا من باب دفع الضرر. بل بعض الأحيان، وده بنعيشه الآن، يعني إحنا عندنا صورة يعني قد تغيب عن كثير من الناس، بالذات يعني النساء يعني تستشعرها أكثر، طبيبات المسلمات متقنات في تخصصات كثيرة ليست موجودة. العلماء يقولوا إيش إذا احتاجوا الناس إلى صنعة معينة ومش موجودة الصنعة دي، يعني حرفة أو صنعة امتنع الناس عنها، وأصبح الناس في حاجة إليها، امتنعوا عن يزرعوا أراضي، امتنعوا عن يصنعوا تصنيع معين، أن ينسجوا أقمشة. ولي الأمر له أن يجبر بعض الناس أن يعملوا هذا العمل. فنحن أيضا مثلا، أنا ليش قلت الطبيبات؟ لأن معلوم أن كثير من التخصصات في الطب أو بعض التخصصات في الطب الطبيبات فيها غير متاحة لها ذلك. ونحن لو أردنا يعني أننا نحافظ على نسائنا، فلماذا لا أحيانا تجبر بعض الطبيبات تدخل في التخصصات وتتقنه؟ وهذه طبعا نتكلم في نظرة عامة لحاجة المسلمين، التطبيق الشرعي بما ينبغي على المستوى التطبيقي. فممكن جدا يوجه، كما أيضا في المدرسات التربية والتدريس وغير ذلك، هناك نقص في أمور أيضا، لكن الطب ظاهر فيوجه بتخصصات ويكثر منها حتى تخرج طبيبات في التخصصات فتعالج النساء ولا يتعرضن إلى الرجال. فهذه أيضا معلومة عند الفقهاء، إذا الناس احتاجوا إلى صنعة معينة وزهد الناس عنها قد ولي الأمر. ودي كانت موجودة في أزمنة، حتى كثير من الحكام كانوا في أوقات كثيرة في نهضة الدول يعني عملوا مدارس مثلا لتعليم النسيج، لأنه كانوا يعملوا مصانع نسيج، أو لتعليم حرفة الحداد الحديد أو للخراطة عشان يطلعوا ناس يفهموا. وده كان موجود، إنه يعملوا مدارس متخصصة لنحتاج إلى هذه الصنعة. فهذا أيضا لابد له أحيانا، هذا من إن إحنا بندفع الضرر اللي بيواقع على طائفة مثلا في الأمة كالنساء في مسألة معينة في الطب وغير ذلك، إن إحنا نوجه لهذه المسألة. فكل هذا من تطبيقات لمسألة الضرر يدفع، إن على إن إن إن إن الضرر يدفع بقدر الإمكان. ثم ننتقل لقاعدة أخرى وهذه مهمة جدا أيضا، أن الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر، وهي قريبة من الضرر لابد أن يرفع، لكن هو تقييد آخر، إن لما تيجي تأتي ترفع الضرر لا يزال بضرر آخر. يعني كنا بنقيد الضرر اللي بيدفع بقدر الإمكان على أننا الضرر لا يزال بالضرر. وهنا انتبهوا معي، أريدكم بقى يعني إيش يعني تكونوا العقول معي لنتكلم في بعض الترجيحات الفقهية البديعة. رجل ما عنده طعام الآن في مهلكة، قد يموت جوعا. وعلى فكرة في حالات احنا واجهناها السنوات الماضية، الحرب اللي كانت موجودة في غزة، الناس وصلوا إلى في المسألة في الأكل والطعام يعني لحالات اللي بنتكلم عنها. وحدث كمان إن كمان في حبس كان للسلع وحبس للأموال، وإن في تجار كانوا بيخزنوا أو يجبروا على ذلك. يعني كان في تطبيقات اللي بنتكلم عنها كانت موجودة على الواقع وكنا بنسأل عنها. نسأل الله عز وجل أن يرفع للمسلمين جميعا في كل بلادنا الابتلاءات والمصائب والذل والصغر، وأن يمكن أهل الإسلام وأن يمكن لأهل الحق على الدوام. فالرجل الآن في مهلكة ما عنده طعام، ممكن يموت جوعا. انتبهوا، قلت هذه تطبيقات والله بنلمسها حقيقة. وهم اثنين ثلاثة موجودين في المنطقة هذه، يعني أو جيران جالسين جنب بعض موجودين. رجل ما عنده شيء، ما عنده مال يأكل أو يشتري به طعام ويأكل، ما عنده. والثاني في مهلكة مثله، ما عنده طعام لكن عنده مال. لأن كنا في وقت أيضا المال موجود ومفيش طعام، مش عارفين يعملوا بالمال إيش، مفيش طعام موجود. يبقى واحد الآن ما عنده مال ولا عنده طعام، والثاني عنده مهلكة مثله لكن عنده مال. طيب هذا يريد أن يرفع الضرر عن نفسه، لابد أن يحيا فيأكل، ولا يجوز له أن يأخذ مال محتاج مثله اللي جنبه نفس القصة عايز يأكل لكن معه ماله. الاثنين في حاجة والاثنين يحتاجون طعام، لكن هذا ليس معه مال يشتري والثاني معه مال. فلا نقول للذي يريد يأكل وليس عنده مال اهجم على صاحبك أو خذ المال منه بأي طريقة وعشان تأكل حتى تأكل. قلنا الضرر لا يزال بضرر، لا يجوز أن تتعدى على صاحبك لأنه محتاج مثلك، وتأخذ ماله لتشتري به لنفسك وتأكل أنت. يبقى هنا الضرر لا يزال بضرر، لأنه معك في نفس الحالة. مثلها أيضا أنه لا يجوز المرأة أن يكره على قتل أحد فيقتله، لا يجوز أن أكره أحد على قتل أحد، وقد بيناها من قبل. طبعا فيها بعض التقييدات خاصة لو مسلم مع مسلم. ومنها أيضا يعني الضرر هنا لا يزال بضرر. أب فقير، ودي أيضا أحيانا للأسف لما بيحدث نوع من الطلاق والانفصال بيحدث تجرؤ من كل طرف. أنا لا يعني أتكلم عن من الزوج ومن أو الرجل والمرأة، أحيانا كل واحد بيدور على المصلحة ويلبس عليه، فتأتي مثلا الزوج أو الأب فقير وهي فقير ما عنده مال لكن لا يكفي، هل والابن فقير ما عنده مال أيضا، يعني الأب فقير والابن فقير. ليس للقاضي أن يلزم الأب بنفقة الابن لأن الاثنين فقراء مثله، والرجل بيعمل، مش هنقول إنه بيعمل، لكن قدر الله هذا رزقه وهو فقير والابن فقير، فلا يأتي القاضي ويقول لا أنت وجب عليك الإنفاق على الابن، هو فقير مثله أصلا، إيش هيفعل؟ ماذا يفعل؟ فليس لك أنك تجبره. طبعا في حلول أخرى في الشريعة، إما أن الولد كان لا يعمل فيعمل أو يأخذ من الزكوات، لكن ليس إلزاما لأن الضرر لا يزال بضرر، خاصة أن هذا فقير وهذا فقير. كنت في حالة قريبة جدا لهذه المسألة، أناس فضلاء والأخت يعني تقول له ليس لي شأن، يعمل 24 ساعة، المهم أنه ينفق على أولاده. قلت له يعني الرجل بيعمل عملين مثلا، الصبح في مكان وبعد كده يرجع في المكان، ولا عنده ما خلاص ما بيكفي، كيف أقول له يعني أعمل 24 ساعة؟ تقول ليس لي، هو أب ومسؤول عن ابنه. لا، ما هو الشرع أيضا الضرر لا يزال بضرر، خلاص هذا ما كتبه الله على عز وجل من الرزق له، ما دام هو غير متواني ومفرط فلا يمكن للقاضي أن يلزمه. برضو مسألة بتحدث كثير في تكلمنا عنها في المعاملات، في العيوب، عيوب المنتجات، يعني خاصة ما حد اشترى سيارة وبعد ان اشترى السيارة علم ان فيها عيب قديم، ثم استحدث عيب جديد في السيارة، هو لابسه خبط السيارة دعمها، هو كان قد علم بعيب قديم في الموتور، إشكال لو أراد أن يرجع السيارة للبائع سترجع معيبة بعيب جديد، وهذا فيه ضرر على البائع. فهنا قالوا الضرر لا يزال بضرر، هو نعم في ضرر على المشتري لكن استحدث ضرر جديد. قالوا يرجع المشتري على البائع بقرش النقص، يعني اشترى السيارة منه 100,000، اكتشف أن الموتور هذا ينقص من السيارة 10,000 فتساوي 90,000، فيرجع المشتري على البائع بالنقص، هذا القرش قرش النقص، بسبب إيش؟ إنه لو أراد أن يعيد له السيارة ممكن البائع كان يأخذها لكن وجد فيها عيب جديد هو الذي فعله المشتري، فليس هذا بأولى من ذاك. فقالوا الضرر لا يدفع بضرر، لكن لابد أيضا نعطي حق المشتري فكون له قرش النقص، ولا ترد السيارة بذلك. ثم القاعدة الثالثة أيضا أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بضرر أخف ليس بضرر أشد منه. القاعدة دي لها مسميات كثيرة وأنا تعرضنا ليها أكثر من مسمى عند الكتب القواعد، يعني مثلا يقول الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، أو يختار أهون الشرين أو أخوف الضررين، أخف الضررين، يختار أهون الشرين أو أخف الضررين، أو إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أيضا ده نفس المعنى أو إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. كل هذه مسميات للقاعدة، المعنى واحد باختلاف المسمى. المقصود منها إيش؟ قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وهذه من القواعد المهمة في السياسة الشرعية ومن مقاصد الشريعة وفي حياة الناس، والتي لابد لأي طالب علم أو من يتصدر للقضايا العامة أن يكون ملم بهذه القواعد وكيفية تطبيقها وعدم تناقضها مع قواعد أخرى والجمع بينها وبين قواعد أخرى، حتى يستطيع أنه يبدي رأيا في مسألة من المسائل العامة. وقلت ليش نحن بعيدين كل البعد عن تطبيق هذه القواعد. ما أقصد يعني أريد أن أفرق في التنظير، نحن بندرس ونبين ونشرح، أحيانا عند التطبيق لا يكون إتقانا، ثم هناك أناس لا يعلموها لا نظريا ولا تطبيقيا ويخرجون يتكلمون ويعني يكتبون بقى رسائل وآراء وأشياء وهو لم غير ملم بهذه القواعد أصلا، ويتكلم في مواضيع عضل من المسائل، يرى أن المسألة فكر، هو أصل الإنسان بتستحسن بفكره شيء وبعقله ولا يسقط ذلك على قواعد الشريعة، فيخرج يتكلم وفهم نفسه بقى أنه صاحب عقل ورزانة وحكمة، أو يعني الموضوع منتشر فلا بد يكون ليه كلمة، فيهري بقى بما لا يعلم شيء، فتأتي بالطماط وهو لم يتقن. وهذه القواعد من أهم القواعد التي لابد ينظر إليها عند الحكم على مسائل فيها إيجابيات وسلبيات وأضرار، وكيف يوازن بين ذلك. هذه قاعدة مهمة من مقاصد الشريعة، من أهم القواعد في مقاصد الشريعة، ويدخل فيها السياسة الشرعية، ويدخل فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيها النصيحة، تدخل في أمور كثيرة جدا، وتحتاج لميزان، ميزان شرعي دقيق، مش ميزان عقلي فقط أو ميزان هوى، لا لا، ميزان شرعي دقيق، لأن لابد القاعدة دي تجمع مع قواعد أخرى، وأحيانا يبقى فيها ظاهر تضاد أو فيها ترجيحات. من أعظم الأدلة على هذه القاعدة صلح الحديبية، ودي قواعد مستنبطة أصلا من الكتاب والسنة. صلح الحديبية، تعلمون طبعا قصة صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش وبنود الشرح وبنود الصلح، وكيف عمر وهو الملهم رضي الله عنه في أول الأمر ما قبل ذلك وجاء اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على أبو بكر، ما نرضى، لماذا نرضى الضيم في ديننا قد أعزنا الله بالإسلام، وكان كأنه كان سيجن ليقبل، كيف نقبل هذه الشروط؟ الذي يأتينا مسلما نرده إليهم، والذي يخرج من عندنا يرتد لا يرجعونها إلينا، من يرضى بذلك ولماذا؟ وراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله لن يضيعني الله، ويذهب إلى أبي بكر ويقول إنه رسول الله فألزم غزه لن يضيعه الله، وينظر أبو بكر كيف وافق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك الفرق بين أبو بكر وحتى وعمر، وكيف قدر أبو بكر في الأمة، حتى أن عمر بعد ذلك قال وقد استغفرت لهذا الأمر ولهذا اليوم وعملت أعمالا كثيرة. هو نفسه قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم عمر وما يريد عمر، ولا أقول أن عمر كانت مسألة قلب وهوى، لا، لكن هو غاب عن عمر أمور لم يغبها عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله عز وجل بها. يعني لم يكن عمر مسألته مسألة هوى نفس، هو نعم هو يرى عز، عنده ضوابط أيضا، حتى لا يظن أن المسألة أن كان عمر يعني كان خفيف كما قال حشاه ذلك رضي الله عنه، وأنه كان يعني عنده ميل قلبي وأنه كان عنده كذا وكذا وعزة لا، أيضا عمر كان يستند إلى قواعد وضوابط، لكنه غاب عنه ما لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أعلمه وبيّن الحكمة بعد ذلك في الآيات التي نزلت. لكن حتى لا تظن أن عمر لما قال هذا الكلام هو استغفر وعامل اعمالا لاعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم، لاعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان غير متصور لماذا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وظاهره قدامه ليس له فيه، يعني لو خد بالمقاييس انه ما كان يقبل، لكنه لان المساله ليست من عند النبي بل ما هي من عند الله عز وجل، والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعمر قاس بمساله المصالح والمفاسد، او لم يقيس انا اسف بالمصلحه والمفاسد، نظر الى ضوابط معينه. وهذا اللي بيقول لك ليش بنقول ان القواعد دي مهم تضبطها وتعلم امور فيها، لان ممكن بظاهر الامر تقول قول، وبالتمحيص والتدقيق مع جمع القواعد تجد نفسك بترجح شيئا اخر، وهذا بقى فضل الله يتيم من يشاء. لكن على الاقل اجتهدت، اجتهدت بعلم، مش اللي بيحدث الان ده علم ولا شيء ولا اجتهاد ولا اي شيء، ده ضرب وتخمين كله وتضييع للامه وسحب ناس خلفهم بكلامهم لا يعلمون قيمته ولا يعلمون ابعاده ولا يعلمون حتى تفاصيل الواقع فيه حتى يتكلمون فيه. مصائب بنقع فيها ونضيع ناس بسبب تجرؤ، ده كان يسكت المرء افضل له عن ان يتكلم ويضيع من معه. فكان الامر كريم فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، لكن لو نظرتم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصلح كان لدفع مفسده عظيمه جدا، وهذا الذي غاب عن عمر رضي الله عنه، لانه قال الله عز وجل ايات نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ضعفاء في مكة، بهذا الفتح بهذا الصلح استطاعوا أن يمكن له في مكة ولا يتعرض لهم. انتبهوا، هم كانوا ضعفاء في مكة، ما كانوا يعلمون، يعني ما أعلنوا إسلامهم، كانوا يتخفون خوفا ان يطؤوهم اهل مكه. فلو كان هناك قتال وسيدخلوا، كان اهل الاسلام سيدخلون عليهم يطؤوهم لا يعلمون انهم اهل الاسلام، فممكن يقتلوهم. لكن لما حدث الصلح وامنوا، لانه في مكه بس ما يخرجوش يروحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، امنوا مكن لهم بذلك. يعني اولا لو كان دخل مثلا مكه قتالا كان ممكن يطأ هؤلاء ويقتلهم ولا يعلم منهم انه اخفوا اسلامهم. الامر الثاني ان الصلح ده اصبح اهل الاسلام في مكه مستامنون، يعني لا يتعرض لهم، يظلون في مكه لكن لا يتعرض لهم، لكن لو راحوا ذهبوا للنبي سيرجعون، لكن رفعت عنهم الشده اللي كانت موجوده عليهم في مكه، فكانت مصلحه اخرى في هذا الوقت. والنبي قد علي قد عرف او علم من ربه بانه ستفتح مكه بعد ذلك، وهذا الاستضعاف سيرفع. لكن الصلح لم يكن ظاهره لعمر هذا طبعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلمه بذلك، عرفه بذلك، لان في حمايه لبعض المستضعفين المسلمين في مكه، وانه امنوا على انفسهم بهذا الصلح. وهذا امر جعل من فوائد هذا الصلح الذي حدث لفترة طبعا. فممكن كان يصيب المستضعفين ضرر لو دخلوا أهل مكة هكذا، المسلمين دخلوا مكة قتال، فدفع هذا بضرر، الضرر الأعظم دفع بهذا الصلح اللي سيأتي بعده فتح، وفائد فتح مكة. هذا من الأدلة على هذه المسألة. ومن أيضا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. نعم القتال في الشهر الحرام عظيم، كان يعني العرب، وكان القتال في الشهر الحرام معظم، لكن هم يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالله ويصدون عن المسجد الحرام، ودي مفاسد قائمة من أهل الشرك وأهل الكفر. والصد عن المسجد الحرام وإخراج منه أهله منه أكبر، وفتنة المؤمنين بالسعي لإرجاعهم إلى الشرك، كل ده أعظم منين؟ من مفسدة قتال المشركين في الشهر الحرام. وهذه المسألة احتملت أخف المفسدتين لدفع الأعظم، يعني كما قلنا أهون الشرين أو أخف المفسدتين. أول منع من القتال في الشهر الحرام، مع أن القتال كان ممكن يؤدي إلى إخراج المشركين من المكان، وهم كانوا يصدون عن المسجد الحرام ويفتنون المسلمين، ومع ذلك منعوا من القتال في الشهر الحرام لتعظيم هذا الشهر، كأن القتال في الشهر الحرام أعظم ضررا. لكن هذا الوقت نسخ بعد ذلك حكم. لكن أنا أخذ مثال تطبيق القاعدة من حديث الأعرابي اللي بلى في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يبول في المسجد ويقول اتركوه، وفي لا تزرموه. في العلماء قال لا تزرموه يعني لا تفسدوا عليه بوله. طب كيف هو يبول في المسجد وكان الصحابة سيفتكوا به؟ قالوا لا، اتركوه حتى ينتهي، على أقل ما سيفعله سيكون في محيطه فيطهر. لكن لو قطعتم عليه بوله تضروه، إنه هذا قطع أثناء التبول يضر، سيؤدي ذلك إذا فتكوا به ينتشر النجاسات في أكثر من مكان، لأنه سيحدث حركة واحتكاك وغير ذلك، فهذا ضرر أعظم. فاتركوه لما ينتهي، هذا ضرر أقل. ثم من ذلك أيضا الأصل في النميمة أنها محرمة، لكن هناك حالات ليست تكون من النميمة بل بالنصرة، كما جاء في الرجل الذي حذر موسى عليه السلام، قال وجاء رجل، قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. سمع الناس بتتكلم، راح أخبر موسى سريعا بذلك عشان يخرج، وخرج قصته معروفة إلى مدين وغير ذلك. النميمة الأصل فيها التحريم، لكن أنت سمعت الناس، لا هاب أنك الآن قاعد وسمعت الناس بيتآمروا على النصب على أحد، بيتفقوا أنه يروح ينصبوا على أحد، يسرقوا ينصبوا يضحكوا عليه في معاملة أو يقتلوه أو يعتادوا عليه أو شيء، وأنت سمعت ذلك، ده أنت واجب عليك النصيحة أن تحذره، لأن المصلحة أعظم من أنك تقول النميمة. نميمة إيش؟ ده أنت الآن بتحذر الأخ المسلم من ذلك. فكل هذه مع أن فيها ارتكاب هنا نميمة، لكن هنا يتعارض الشرين، شر أعظم وشر أو ضرر أعظم وأقل، فتدفع الأعظم بالأقل. وأشهر طبعا حديث من الأدلة أيضا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا حدثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم. طبعا لا شك أن رجوع الكعبة على أساس إبراهيم هو الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف لما يرجعها يقول إيش، سفها أباءنا ودين قومنا والكعبة اللي بنيناها بكذا وكذا فيفتنون، فأبقى الكعبة على ما هي عليه والحجر خارجها ولم يكملها على أساس إبراهيم، خوفا أن يفتنوا بذلك هم حدثاء عهد بالإسلام أو هو حدثاء عهد بالكفر على أنهم دخلوا الإسلام حديثا. وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين أنه كان يتمنى ذلك، لكن أراد أن يدفع الضرر الأعظم بضرر أقل. الضرر الأعظم فتنتهم، والضرر الأقل عدم رجوع الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام. كل هذه أدلة لإثبات القاعدة هذه، قلت قاعدة عظيمة جدا، نأخذ تطبيقات ونقف عند التطبيقات. يعني هنأخذ التطبيقات فقط ونقف إن شاء الله، سامحونا إلا لو خلاص أنتم يعني وصلتوا للنهاية ممكن نقف عند التطبيقات، سنعتقد بدون التطبيقات مش هيبقى لنا، ما خدناش غير نص ساعة فقط، فنأخذ التطبيقات. طيب، من التطبيقات ان القاضي يجوز له ان يحبس الاب. انتبهوا بقى، احنا قلنا ايش في الاول، على مسألة الإنفاق، لا نرجع لعكسها، إن القاضي أن يحبس الأب لو امتنع عن الإنفاق عن ولده. قلنا الأول لا يلزمه لما كان فقير بفقير. طب الأب موسر والابن فقير، لا يجب على الأب أن ينفق عليه، فلو امتنع يجوز للقاضي أن يحبسه، وده حبس، سيكون الابن سبب في حبس أبيه. طب وهذا مش قطع أرحام؟ وأين بر الوالدين؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لكن هذا كان حق، نعم فيه ضرر على الأب، لكن الأب امتنع عن الإنفاق عن الابن، وكان الابن لو رفع للقاضي يلزمه بالإنفاق والقاضي ألزمه وامتنع يحبسه. ولا يقال هنا الابن إيش قد حبس الأب أو عقه، لا، الضرر الأعظم هو امتناع الأب عن نفقة الولد، كيف يعيش، لا يأكل طعام وشراب. ونعم هو حبس الأب ليس من باب عدم البر أو العقوق، لكن هذا حبس بأمر شرعي، يبقى ليس فيه عقوق. والأب موسر وعنده لن ينفق على الابن، فدفعنا الضرر الأعظم اللي هو عدم الإنفاق على الابن بضرر أقل، وأنه يحبس حتى ينفق، حبس تعزير يعني. منها أيضا شو في القضاء مسألة دفع الضرر الأكبر بالأقل، أو دفع الضرر الأدنى بالأعلى، لو حتى مع التعدي، بمعنى رجل راح اختلس من موقع طئ حديد وأسمنت، ثم أخذهم اغتصبهم من اغتصب ذلك من المخزن من الشركة، وراح باني بهم، بيبني بناء وضع فيه الحديد والأسمنت وبنى خلاص، ثم علم من هو الذي فعل ذلك. أين الأشياء؟ ده في البيت اللي أنا بنيته. هننظر بقى هنا، طب البناء دخل فيه أسمنت وحديد، قيمة البناء ده مثلا 10 مليون، والأسمنت والحديد دولت 500,000 أو مليون. صحيح الحديد المغتصب دخل، مش هنقدر نقول إيش نستخرج الكلام ده منه، نقول خلاص قيمة الحديد تسدد والأسمنت تسدد لصاحبهم. خاصة لو كانت البناء أكثر من ذلك ويرد القيمة للصاحب. طب كانت الحديد والأسمنت أكثر من قيمة البناء، حصل ارتفاع للأسعار وأخذ غصب، وإحنا قلنا إن في الغصب بنقدر القيمة بوقت الرد مش وقت ما أخذ، فارتفعت الأسعار، ودي حدثت في أزمنة قريبة، الأسعار الحديد والأسمنت حتى وصل إلى ممكن تجد إن الحديد والأسمنت أعلى من قيمة البناء اللي موجود. يظل حق الحديد لصاحبه موجود، ويخير إما يدفع ثمن البناء ويأخذ الكل، أو يأخذ القيمة. المقصود هنا إيش؟ إننا ننظر لأخف الأضرار في ذلك. مثل رجل اغتصب أرض وزرع الأشجار، وبعد ما زرع الأرض اغتصبها وزرع الشجر، ونشوف قيمة الشجر لقيمة الأرض، نفس المسألة أيضا، ندفع الضرر الأعظم والضرر الأقل. طب حاجة بسيطة، واحد عنده بيربي دجاج او عنده قطه في البيت، راح بيها عند ناس يزور، راح القطه سرحه في البيت، راح تلاقيت خاتم، بلعت الخاتم بتاع صاحبه البيت، خاتم الماس، او دجاجه بقى مربو دجاج ولا شيء، مربي شيء وراحت لقطت ايضا لو في بيت يعني كده، واحده جت ضيوف لا وسابت، خلعت اشياء تتوضى من شويه مجوهرات، راحت الدجاجه لقراها، قطه بقى دجاجه، احنا مثلنا يعني بالمتاح الآن، لقطته وفي بطنها الآن، طب الآن احنا الدجاجة كلها على بعضها بكام؟ ب 200 جنيه 100 جنيه والخاتم اللي جوه بألوفات، وده الدجاجة ملك الراجل ودي بطنها، والراجل يدير الخاتم أو الأخت تجيب الخاتم، خلاص هياخد الدجاج او مقطع الراس ويفتح البطن وياخد الخاتم ويدفع ثمن الدجاجه لصاحب الدجاجه. لكن لو كانت خدت شيء فالصو من الصيني، صاحب الدجاجه هو اللي هيدفع ثمن الخاتم الصيني اللي هو ببلاش شويه يعني لصاحبته ويسيب الدجاجه عنده، هنا حسب الدفع الضرر. بعضهم قال مثال ايضا، جت بقره تشرب دخلت راسها في الزير وراسها خلاص كده، يا اما نذبح البقره اللي هي تساوي دلوقتي 40 50 الف او نكسر الزير. فهنا هنضطر نعمل ايه؟ هنكسر الزير اكيد بذلك ايضا، لكن هذا بيحدث دفع ضرر بضرر، الاكبر على الاقل. طيب، ومنها طبعا في المسائل السياسه الشرعيه، لو الكفار حاطوا المسلمين، ودي بقى موجوده ولا يفقهها كثير من الناس. طبعا انا اقول مساله فقهيه، والله لا يفقهها كثير من الناس. احاط الكفار بالمسلمين ولا يستطيعون المسلمون، ولا يستطيع المسلمون ان يقاوموا الكفار، مش قادرين يقاوموا الكفار، في ضعف. الفقهاء ومنهم الشافعي في الام له كلام في ذلك، جاز دفع المال اليه، المسلم يدفع مال للكافر نعم، وكانها جزيه نعم. ليش؟ لانه لا فيش قدره على المقاومه، فيجوز دفع المال حتى لا يستبيح دماء المسلمين، بل يدفع المال لاستنقاذ الاسرى من عند الكفار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مع المفسده اعظم، فتحمي اثار المسلمين، اثار المسلمين، اسار المسلمين، او تحمي شعب المجتمع المسلم او عامه المسلمين، وتدفع فلوس للكفار حتى لا يعترضونك او يقتلونك ويستبيحون الدماء، تفعل ذلك حتى مع الشرط طبعا انك تعلو بعد ذلك وتستعد لهذا الامر، لكن يجوز دفعا، بتدفع مفسده بمفسده. قصه مشهوره طبعا ابن تيميه لما مر مع الطلاب بتوعه على اسوار الشام، ووجد مجموعه من التتار بيشربوا الخمر وسكرانين، فهموا الطلبه ان ينكروا عليهم، فقال اتركوهم. نظر ابن تيميه كيف الشيخ يقول هذا الكلام وهو صاحب الامر معروف انه ممكن، قال اتركوهم، اذا افاقوا دخلوا المدينه فاخذوا الاموال واغتصبوا النساء وقتلوا الناس، فاتركوهم في غيهم في الخمر افضل، ما لا يفيقوا، ما تامروش بمعروف انت عن المنكر. وده فقه نحتاج اليه، نحتاج حقا اليه في هذا الزمان. الناس فاهمين المساله عن عنتره كما يقال، ومش فاهمين ولا يعلمون حال الامه ولا حد. ده مش معناه التخاذل، لا، معناه الفقه، انك تفهم انت اين موقعك وكيف تدار المعركه التي بينك وبين الكفار. لذلك الامر لابد ان يرجع للعلماء فيه، والعلماء الذين يفهمون هذه المسائل، فضلا ما عن الباقي الكتاب والصحفيين والدعاه وغير ذلك، وحتى طلاب العلم الذين لم يصلوا للقدر. لابد يعلم قدر كل امرئ عند كل قضيه اين يقف هو منها. فهذا، انظر ابن تيمية ماذا قال في ذلك، المسألة مش حفظ القاعدة، كيف تطبق ومتى تطبق، تحتاج لعلم بالواقع. الواقع ايه؟ مش الواقع اللي هم بيقولوا ان العلماء بتوع السنة مش عارفين الواقع، لا، الواقع الحقيقي في المسألة، المعلومات اللي تكون عندك، وهذا يعني يؤدي لالتصاق العلماء بأولياء الأمور ليعلموا حقيقة المواقف حتى يستطيعون ان يطبقوا ذلك في فتاويه، لا ان يتخلف العالم عن الواقع لا يعلم. مش ذنب العالم، لا، ده هو بيبعد اصاله حتى لا يكون عنده معلوم ولا يكون عنده شيء معلومات، فلا يستطيع ان يبني فتواه ولا قوله. على الاقل ليس عندك، احذر انك تقع وتتكلم بغير علم. لكن هو الصحيح ان لابد اهل العلم يعلمون ويكون عندهم ما يستطيعون ان يطبقوا به هذه القواعد. اخر شيء من هذه القاعده، جواز زوج الشرع الخلع في الحيض. طبعا احنا عارفين ان الطلاق في الحيض، الخلاف هو ليس انه هو محرم، الخلاف يقع ام لا يقع، الجمهور انه يقع، خلاف ابن تيميه الذي لا يرى انه يقع، والحق قول الجمهور انه يقع وتحسب الطلقه، لكن هذا خلاف الطلاق في الحيض. وقالوا العله لان الطلاق في الحيض يزود عليها العده. طيب، فلذلك يحرم. طب الطلاق في الخلع، يا الخلع اسف، في الحيض يصح حائض وتختلع؟ قالوا نعم، الخلع في الحيض يصح ولا يحرم. ليش؟ هي تريد تفتك من الزوج، ما تريد تجلس معه، والخلع فسخ وليس فيه عودة. وبالتالي لو قلنا لا انتظري لما تحيضي، لما تدخلي ثم تخلعي، يزيد عليها المدة التي هي لا تريدها، هي لا تريدها أصلا، فالضرر سيكون عليها بتطويل المدة اللي في الطلاق ضرر أكثر عنها لو قلنا لا انتظري في الخلع. طب في الطلاق قلنا ان هيبقى في ضرر بتطويل العده، فقلنا له لا تطلق في الحيض، طلق في وقت طهر الجامع او طلق في كذا، لكن في في الخلع لا يحرم، لان المرأة لو ارادت تختلع هي لا تريد الرجل اصلا، فانقاذ المرأة هنا مقدم، منقذها مقدم على ايش؟ على تطويل العدة لها في الطلاق في الحيض. فانا اقول لها لا اخلعي في الحيض، لان انقاذك هنا هو الذي يقدم على مفسدة تطويل العدة التي قلناها في الطلاق. ان لو قلنا ذلك فالعدة ستطول في الخلع ايضا، ستنتظر ثم تطهر ثم تحسب العدة على خلاف بحيضة واحدة ولا 3 حيضات. لكن قالوا في الخلع يجوز في الحيض، لأنها تريد الانفكاك عنه، وهي ما وقعت في الحيض أو ما وقعت في الخلع أو أرادت الخلع إلا لأن وقع عليها ضرر، لأنه يرفض الطلاق فأرادت أن تختلع منه. فقالوا إنقاذها مقدم على مفسدة تطويل العدة، ودفعنا ضرر أكبر بضرر أقل. أختم بسؤال وخلاص انتهينا. ما رأيكم رجل مضطر الآن؟ خلاص احنا نقف عند قاعدة، إذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري، القاعدة مهمة جدا إن شاء الله، بس الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لكن الآن رجل مضطر أن يأكل، ما عنده شيء إلا ميتة اللي موجود، وطعام ليس بميتة لكن لشخص آخر غائب، يعني الطعام ده بتاع حد تركه الآن وسيعود له، وميتة، أيهما يأكل؟ يأكل من الميتة أم يأكل من طعام الغائب؟ السؤال لكم، وأنا انتهيت خلاص، خلصت يعني أيضا. لو أردتم تجيبوا أو أترك لكم السؤال، بس السؤال يجاب عليه بدون الرجوع للتسجيلات القديمة لأن فيها إجابة. فإما أتركه ويبقى هذا واجب نتركه الأسبوع القادم، لأن ممكن تكون أنتم خلاص دلوقتي يعني انتهيتم، أو أردتم بقى تجيبوا فأنا معكم، إما لا يكون واجبا. أول قولوا لي ستجيب ولا نؤجل واجب عشان نختم؟ أنت هتجيبه على طول؟ نجيب. أنا عايز تأصيل للقناع، السؤال ده ليه علاقة باللي إحنا تكلمنا عنه الآن. طيب ممتاز، أنا كده في شوية كلام حلو، أنا بيعجبني الإيه وأنتوا بتتردوا تقولوا لي لابد يكون في تفسير. طب قلت لا يأكل من الميت لأن ذلك عند الاضطرار فهذا ضرر يسير ولا يأكل من حق الغير، بس في ميتة ولا يأكل من حق الغير، يأكل من الميتة برضو لأن الشرع أجازه أن يأكل منها فرفع الضرر منه من الميتة، لأن الغائب حق للغير فلا يتعدى عليه. طب ما أنت كل اللي فات ده القاعدة اللي قلناها الآن إيش؟ إن ممكن الضرر يرفع، الضرر يزال وحق للغير، لكن انا هموت عايز اكل، فممكن استفيد بالقاعده بان انا ادفع مهلكتي بان انا اخد طعام الغائب اللي هو تركه. دي القاعده اللي قلناها الان صحيح، يعني نطبق القاعده ان انا ادفع الغائب، ادفع الضرر اللي عندي بضرر اقل ان انا اكل طعام الغائب، لكن عشان ما اموتش. انا بس بفتح لكم اللي احنا قلناه، ياكل من طعام الغائب ثم نرد له الثمن. ابو محمد راح قال ناكل من طعام الغائب للقاعده، لان هو الان الضرر ويديله الثمن، جاب له بديل. وترك الميت. ما اعرفش طبعا ليه، لكن هو ده رأيه، خد بالقاعدة. لما لم ياخد القليل من طعام الغير يبقى هياكل من طعام الغير، خلاص. طعام الغائب لانه اخف الضررين. طيب ياكل ما يكفيه للعيش، احنا عارفين انه ياكل ما يكفيه من العيش، لكن هياكل منين؟ من طعام الميتة ولا ياكله من طعام الغائب؟ ما رايكم؟ انتوا كويس جيد، بس انا يعني هي ليها اجابه حقيقه. خلينا بقرا على الفيس الاول، الميت لانه داخل راحه الصوره. حد مسح ولا ايش؟ كان في اجابه هنا، الميته لانه داخل في المضطر. طيب ما هو ممكن ليش ما ياكلش من طعام الغائب؟ ما هو عنده دفع الضرر، انه يرفع الضرر بالاهون حتى ما ياكلش الميته. يعني مسألة فيها لأن الشرع أذن له. طب ما هو أذن له ولد بقاعدة بقاعدة الضرر، إنه يرفع الضرر، إنه يأكل من طعام الغائب. ليش ما يأكلش من طعام الغائب؟ ما هو أذن له أيضا في ذلك. ما هو هياكل ميتة كمان، يعني ياكل الميتة ويروح ياكل الميتة وما ياكلش الطعام اللي هو مش ميتة. يعني ليس هذه ميتة؟ ياكل الميتة لأن هو حق الله يغتفر، وحق الغائب حق المخلوق لا يغتفر. برضه كلام جيد، توجيهات جيدة. هل يستطيع رد حق الغائب؟ ما ممكن يرد، ما قلنا يأكل ويبقى عليه يضمن المال، ممكن. نعم، هو مسألة إنه حق الله وحق المخلوق جيدة، لكن أنا هذه طريقة في الترجيح. أيوه، أنت بتبتدي بقى. الميتة فيها جاء فيها دليل شرعي. أما طعام الغائب فليس فيها نص شرعي. اقتربتي في المسألة جدا. طعام الميت أصلا محرم لذاته إلا للضرر، لكن طعام الغائب ليس محرم لنفسه، فهو الأهون. يعني أنت هتاكلها، هياكل طعام ما هو هنا بقى، عشان أقول لكم إن طعام الميتة هتيجي في هنيجي هيرد عليكم ويقول لكم إيه؟ إذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري. لو الشرع أجاز لي يبقى رفع الضرر القدري، ما بقتش الميتة اللي أنا هتضر بها، لأن الجواز الشرعي جاء. عشان كده أنا قلت أنا عند القاعدة هذه، إذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر، فيقول لك إن الميتة اللي أنت هتاكلوها الآن ما دام جاء الجواز الشرعي يبقى رفع الضرر اللي قد يصيبك بالميتة، يبقى ما تعتبرش إن الميتة دي ميتة. وأنت بترجح لا تعتبرها ميتة عندهم، لأن جاء الجواز الشرعي. لا بس هو كلامك جيد، يعني إيش؟ إن طعام الميت أصلا محرم لذاته إلا للضرر. إحنا هنرفع الضرر خلاص بالجواز الشرعي، لكن طعام الغائب ليس محرم لنفسه فهو الأهون. يعني أنت عايز تقولي إن ناخد الغائب، ما هرد عليك باللي أنا قلته لك في القاعدة بقى. بس تفكيرك جيد عموما، ممتاز، يعني بتفكروا بطريقة جيدة. لا يأكل طعام الغائب حتى لا يكون في ضرر أخيه، ما هو عنده. شوفوا في توجيهات حقيقة، من أفضل يعني تفكيركم جيد ممتاز. أفضل ما قيل بخلاف اللي أنا هرجحه الآن، يعني هو قيل مسألة إسباع يأكل الميت إنه حق الله، والثاني قال حق الغير. لكن هما بعضهم قالوا إيش على ما قلتم الآن، إن الميتة أبيحت بنص وطعام الغير أبيح بالاجتهاد. القاعدة دي اجتهاد لمعنى، والميتة أبيحت بالنص. فالبعض قال هنا لو أردت ترجح ما أبيح بالنص على ما أبيح بالاجتهاد. يعني هو مسألة إنه يأكل من طعام الغائب دي مسألة اجتهادية بالقاعدة اللي تكلمنا عنها بالضرر، لكن الميتة أبيحت نصا. فلو أردت ترجح ما أبيح نصا مع ما أبيح اجتهادا، هتبيح إيه؟ اللي أبيح نصا. فلو اعترض عليك إن في الميت هتقول له إذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري، فأصبحت الميتة ليست كميتة وأبيحت ليها بالشرع، تقدم على ما أبيح به بالاجتهاد. ده من طرق الترجيح لما يبقى في مسألة فيها يعني أقوال وترجيح تقوي ما ثبت فيها بالنص عن ما ثبت بالاجتهاد. والمسألة طبعا أيضا اللي قلناه محل اجتهاد من الفقهاء، لكن الذين رجحوا على هذا الطريق، إن إباحة الميتة بنص وإباحة طعام الغير باجتهاد. وهنا يقدم الميتة، يقدم آسف النص على الاجتهاد في ذلك أيضا. وهذا مثال نقدم إن شاء الله فيه أمثلة أخرى لنفس المسألة دي في الأسبوع القادم، لكن زي أحسنتم هون جميعا. المهم طريقة التفكير وطريقة محاولة إيجاد الترجيح في يعني أصبتم في التفكير في أمور كثيرة أيضا. بارك الله في الجميع، نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم أن نعمل به حقا، لأن العلم لابد أن يعمل به وإلا لا يكون له فائدة. فنسأل الله يلهمنا الإتقان جميعا ويرزقنا ذلك، وأن يكون كله في مرضاته سبحانه وتعالى. سامحونا على الإطالة، أكتفي بهذا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان تستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة عموما عايز يعني تفضل يخرج يتفضل، اللي عنده أسئلة أنا ممكن أنتظر للأسئلة.